الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه. ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب النهي عن الحلف بمخلوق. إذا عرفنا في هذا الباب بأن المسلم إذا أراد أن يحلف فيجب عليه أن يحلف بالله. الحلف إذا أردت أن تحلف عليك أن تحلف بالله، ولا يجوز لك أن تحلف بمخلوق، لا يجوز لك القسم بمخلوق، لأن الحلف بغير الله شرك كما ورد في الأحاديث. والإمام النووي رحمه الله يعني تحت هذا الباب أورد يعني عدة أحاديث تدل على ذلك. ختم الإمام النووي رحمه الله يعني هذا الباب بحديث ابن عمر، فقال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، يقول لا والكعبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بالكعبة، سمع رجلا يحلف بالكعبة، مع أن الكعبة كما تعلمون يعني شيء يعني معظم في الإسلام. الكعبة هي بيت الله، هي بيت الله جل وعلا، ومع ذلك يعني نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالكعبة. فيعني دل ذلك على أن المسلم لا يجوز له أن يحلف بغير الله. ولهذا يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لا والكعبة. قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، يعني الذي نهاه هو ابن عمر، قال: لا تحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك كما سيأتي. قال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله كما في الأحاديث السابقة، وفي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما معنى كفر أو أشرك؟ قال العلماء: إن اعتقد هذا الحالف بأن ما حلف به بمنزلة الله تبارك وتعالى فهو كافر كفرا أكبر. واحد مثلا يعني يحلف والعياذ بالله باللات والعزى، يحلف باللات والعزى، ويعتقد بأن اللات والعزى إلهين مع الله، يشرك بالله يعني بهذين المحلوف بهما. إذن إن اعتقد بأن هذا الذي يحلف به بمنزلة الله تعالى، يقول أننا نحلف بهذا وهذا كما الحلف بالله نفس الشيء لا فرق بينهما، فنقول هذا كفر أكبر، نقول هذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. ولكن إن كان هذا الحالف الذي حلف بغير الله هو موحد، يعني يوحد الله تبارك وتعالى، لا يعتقد الألوهية والربوبية في غير الله تبارك وتعالى، ولكن يقول: أنا حلفت به، يعني ولفناها جرت على ألسنتنا كما يقال، ولفت مثلا نحلف براس بابا راس يما. أنا ما نعتقدش أنه راس بابا الحلف بهذا الحلف كالحلف بالله، معاذ الله، يقولك معاذ الله، ولكن جرى يعني هذا الحلف تعودنا عليه وجرى على ألسنتنا، فحينئذ قال العلماء: هذا يدخل في شرك الألفاظ، هذا يدخل في شرك الألفاظ، يعني هذا ما هوش شرك أكبر، ما هوش كفر أكبر، يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لا، ولكنه شرك لفظي، ولكنه شرك لفظي. وهنا كي نقول شرك لفظي، طبعا حتى لا نخرج صاحبه أولا من ملة الإسلام، ولكن ثانيا قولنا بأن هذا شرك لفظي لا يقلل من هذه المعصية ومن هذا الذنب. نقول لهذا الحالف: حليفك بغير الله معصية، لابد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الحلف، لابد أن تتوب من هذا الحلف وأن تندم عليه وتعزم على ألا تعود إليه، فهو ذنب ومعصية، ولكن هذه المعصية لا تصل بصاحبها إلى الإخراج من ملة الإسلام. واضح؟ طيب، يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال النووي رحمه الله: وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، بمعنى أن هذا اللفظ ليس على ظاهره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر الناس من الحلف بغير الله فقال ذلك على التغليظ. كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك، الرياء شرك. إذا نقول الرياء شرك كما ورد في الأحاديث، ولكن هذا لا يعني أن من وقع في الرياء فقد أشرك شركا أكبر، ولكنه يعني وقع في شرك عملي. الرياء هو من الشرك العملي، يعني صاحبه يتشبه بالكفار، يتشبه بالكفار الذين يتقربون لغير الله تبارك وتعالى. هذا يعني ما تيسر يعني بيانه في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.